إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا وقفنا في المحاضرة السابقة عند معتقد الأشاعرة بأسماء الله وصفاته، وذكرنا بأن الأشاعرة يقسمون الصفات إلى قسمين: الصفات السلبية والصفات النفسية. مقصوده بالصفات النفسية هي الصفات الراجعة إلى ذات الله سبحانه وتعالى، أي راجعة إلى وجوده سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بالصفات الذاتية عندهم، هي الصفات التي ترجع إلى ذات الله وإلى وجوده. النوع الثاني من الصفات التي يثبتونها هي الصفات السلبية، الصفات السلبية، واختاروا لها خمسة أقسام، الصفات السلبية طبعا سميت سلبية لأنها تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وتسلب كل صفات النقص. سميت بالصفات السلبية لأنها تدل على كمال الله المطلق وتسلب كل نقص متوهم في ذات الله سبحانه وتعالى. وقلنا يقسمون إلى خمسة أقسام: أولا، وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهذه تسلب المشاركة، أن يشاركه سبحانه وتعالى أحد من خلقه في الخلق وفي الملك وفي التدبير وفي العبادة وغيرها. أولا، الوحدانية، وهي صفة ذاتية تدل على كمال الله سبحانه وتعالى، وهي صفة سلبية لأنها تسلب كل صفة نقص في ذات الله سبحانه وتعالى. أيضا، البقاء، ثانيا البقاء، وهذه تسلب كل صفات الفناء، وما يتعلق بها، كقوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم تدخل في الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. الثالث، القدم. القدم قلنا كما شرحنا في أول هذه الدورة هي من اصطلاحات المتكلمين، وهي ترادف عند أهل السنة والجماعة الأزلية، فقالوا من الصفات السلبية القدم التي تسلب أي نقص، تسلب كل صفات الحدوث، صفات الحوادث، لأن الحوادث من صفات المخلوقات. أيضا قالوا قيام الله سبحانه وتعالى بنفسه، قيام الله سبحانه وتعالى بنفسه، الحي القيوم، فهذه تسلب كل حاجة إلى الخلق، تسلب كل حاجة إلى خلقه. فالله عز وجل غني عن عباده وهو قائم بنفسه، أما بقية الخلق فهم محتاجون إلى من يرعى مصالحهم ويقوم بشؤونهم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. الأمر الخامس، مخالفته عز وجل للحوادث، مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث. يقصدون بمخالفة الحوادث يعني أن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا تقوم الحوادث بذاته وغير ذلك. كما يقسمون الصفات أيضا إلى سبعة أقسام يسمونها صفات المعاني، وهذه مما تثبته الأشاعرة صفات المعاني، وهذا أشهر ما أثبتته الأشاعرة في الباب. وأكثر الناس إنما يظنون بأن الأشاعرة أثبتوا الصفات السبع المعاني، وأكثرهم يجهل بأنهم يثبتون صفات أخرى تسمى الصفات السلبية الخمس. صفات المعاني مثل الحياة، العلم، القدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، هذه الصفات الخمس. نعم، والسمع والبصر، السمع والبصر. نعم، فهذه صفات ذاتية ولا صفات فعلية؟ هذه صفات ذاتية، بعضها ممكن تكون ذاتية الاعتبار وفعلية الاعتبار، ولكنها كلها صفات ذاتية. فهم لا يثبتون من الصفات الذاتية إلا هذه السبع صفات: الحياة، والقدرة، والعلم، وكذلك الكلام، والسمع، والبصر، والإرادة. أما بقية الصفات وهي الصفات الفعلية والصفات الاختيارية فهذه تنكرها الأشاعرة، تنكرها الأشاعرة. ولا يفهم بأن إثباتهم للصفات السبع صفات المعاني أنهم يثبتونها على نحو إثبات أهل السنة والجماعة لها. نعم، هم يثبتونها من حيث الإجماع، ولكنه إثبات مغاير لإثبات أهل السنة والجماعة. فالكلام عند أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ وصفة لله سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما، وأن الله نطق بالقرآن أو تكلم بالقرآن بصوت وحرف، وأنه قد سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشاعرة الكلام يقولون بأنه هو الكلام النفسي الأزلي، كلام نفسي أزلي، وأن القرآن إنما هو حكاية عن الكلام القائم في نفس الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن جبريل لم يسمع صوته، وأن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن صوتا وحرف، إنما هو كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل، وأن جبريل فهم هذا الكلام وأداه بلفظه، أي بلفظ جبريل عليه السلام. ويستدلون على مذهبهم الباطل هذا بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أصل الكلام ينبعث من الفؤاد والنفس. وأيضا قول القائل: في النفس حاجات وفيك فضانة سكوتي بيان عندها وخطاب، في النفس حاجات وفيك فضانة سكوتي بيان عندها وخطاب. وإن كان يعني الأشاعر في باب الكلام توسطوا، أرادوا أن ينفكوا عن قول المعتزلة الذين أنكروا كلام الله سبحانه وتعالى، ولم يدخلوا في مذهب أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا صفة الكلام كما تليق بالله سبحانه وتعالى، فأحدثوا قولا مركبا، فهم في حقيقة الأمر قد أنكروا كلام الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء بالنسبة للسمع والبصر، هم يثبتون سمعا لله وبصرا لله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يقولون بأن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، وإنما قصدهم علم الله بالمسموعات وبالمبصرات، علم الله بالمسموعات والمبصرات. فهم يجعلون السمع والبصر من باب واحد، والله عز وجل قد غاير بينهما السميع البصير، والترادف والعطف يدل على المغاير. أقسام صفات الله سبحانه وتعالى، يعني هذه أظن ما أدري ذكرناها في الحالية ولا لا، يعني الماء فقط. الصفات صفات الله سبحانه وتعالى يمكن أن نقسمها باعتبار الذاتية والفعلية إلى قسمين. هناك صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وغيرها. الله عز وجل متصف بها في كل وقت لا تنفك عن ذاته أزلا. الصفات الفعلية وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته، بمعنى متى شاء الله فعلها ومتى شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، النزول، المجيء وغيرها من الصفات الفعلية. وبعض الصفات تكون مركبة ذاتية من وجه وفعلية من وجه، كصفة الكلام. الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما منذ الأزل، هذا من حيث الإجمال، ولكن آحاد الكلام الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء وحيثما شاء سبحانه وتعالى. أيضا يمكن أن نقسم الصفات إلى قسمين من حيث دلالة الأدلة عليها، من حيث دلالة الأدلة عليها تقسم إلى قسمين. هناك الصفات العقلية وهناك الصفات السمعية الخبرية. هناك الصفات العقلية وهناك الصفات الخبرية السمعية. الصفات العقلية هي التي تثبت من طريقين، من طريق السمع معناه النص، ومن طريق العقل، بمعنى أن العقل ممكن أن يدرك أن هذا الأمر صفة لله سبحانه وتعالى قبل ورود النص، مثل الحياة، العلم، القدرة، هذه كلها صفات عقلية. العقل يدرك أن الله عز وجل قادر وأنه حي وأنه عليم، هذه صفات عقلية ممكن أن ندركها بالعقل، ولكن الدليل فيها هو دليل النص. النوع الثاني هي الصفات الخبرية السمعية التي لا يمكن أن تثبت إلا من طريق السمع والخبر، يعني عن طريق أدلة الكتاب والسنة. ولو لم تأتي في الكتاب والسنة لما تخيل العقل اتصاف الله سبحانه وتعالى، لو لم تأتي الكتاب والسنة لما تخيل العقل واتصاف الله سبحانه وتعالى، مثل النزول والاستواء واليد وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، ذهبت الأشاعرة والكلابية وغيرها من الفرق الكلامية إلى نفي الصفات الفعلية. ذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية إلى نفي الصفات الفعلية، يعني لا يثبتون الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والغضب والمجيء والفرح وغيرها التي تثبت لله سبحانه وتعالى، ينفون عن الله سبحانه وتعالى ويتأولونه. يقول النزول هو النزول الرحمة، والمجيء هو مجيء الرحمة، وغيرها من التأويلات، كل صفة فعلية يؤولونها. وشبهتهم في ذلك أنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية معناه أن الله جسم، وأن الله تقوم به الحوادث، وقيام الحوادث بالذات هو من صفات المخلوقات. نعم نعم، قالوا بأن لو أثبتنا الصفات الفعلية لله عز وجل معناه أن نقول بأن الله جسم تقوم به الحوادث، ويقولون بأن الحوادث لا تقوم إلا بالمخلوقات. نعم، يعني هذا كله لأنهم توهموا التشبيه، كما قال ابن حيان كل مضى تحت مظلة التشبيه، يعني من عطل الصفات للمعتزلة والجهمية بالكلية، ومن عطل الصفات الفعلية بالكلابية والأشاعرة، كلهم فروا بزعمهم من تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، فوقعوا بدلا من التشبيه وقعوا في التعطيل، وربما وقعوا أيضا في التشبيه، لأن كل معطل مشبه، لأنه شبه الله عز وجل بالعدم. تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى عليه البيت 37، نحاول أننا نختم المنظومة القرآنية اليوم سبحانه وتعالى. يقول: يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر، كلهم قد فارق العقل لو شعر. قوله يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه الذي عنه أو عنده ذكر، أي أن منهج المفترقين والمخالفين لأهل السنة والجماعة الوقيعة بعضهم في بعض، الوقيعة بعضهم في بعض، فتجد الخارجي يكفر المرجئي، والمرجئي يكفر الخارجي، والجبري القدري يكفر القدرية النفاة، والقدرية النفاة تكفر القدرية الجبرية، وهكذا، والجهمية تكفر المعتزلة، والمعتزلة تكفر الجهمية، كل ماذا يرمي على صاحبه التكفير والتبديل والتفسير. وأيضا زيادة على ذلك أنهم يخترقون المقالات المكذوبة عن خصومهم، يخترقون المقالات المكذوبة عن خصومهم. يعني هؤلاء المفترقين اتصفوا بثلاثة صفات: الصفة الأولى أنهم أطلقوا ألسنتهم بالثلب والمعائب، بالتكفير والتفسيق والتبديع لكل من خالفهم وخاصمهم. الأمر الثاني أنهم يخترقون الأقاويل عن خصومهم، ويدعون عنهم ما ليس فيهم، فتجد الخارج يدعي بأن المرجئي يقول كذا وكذا، والمرجئي بريء من ذلك، وهكذا كل يرمي غيره بالأكاذيب. الصفة الثالثة أنهم يذمون غيرهم بما وقعوا فيه، يذمون غيرهم بما وقعوا فيه، كما قيل بالمثل: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، يعني نفس ما يعيبون عليه خصومهم يقعون فيه. لذلك قال: ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، نفس المقال. الآن الجهمية المرجئة والخوارج انطلقوا من نفس الأصل، هو أن الإيمان وحدة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، فإذا لماذا يعيب هذا عن هذا وهذا على هذا؟ نعم. ثم قال: وبالعقل فيما يزعمون تباين، وبالعقل فيما يزعمون تباين، يعني كما قال القائل: كل يرى رأيا وينصر قوله، وله يعادي سائر الإخوان، كل يرى رأيا وينصر قوله، كل يظن أنه هو الذي تميز بالعقل وأنه أعقل الطوائف، وفي الحقيقة أنهم كلهم قد فارقوا العقل الصريح، لأنهم قد صادموا النقل الصحيح، وفي الحقيقة أنهم كلهم قد فارقوا العقل الصريح، لأنهم قد صادموا النقل الصحيح، يعني صادموا الكتاب والسنة. ثم قال: وكلهم قد فارق العقل لو شعر، أي أنهم كلهم بصنيعهم هذا لو أدركوا وتمعنوا لتبين لهم أنهم من أجهل الناس وليس من أعقل الناس، من أجهل الناس وليس من أعقل الناس. المسألة التي تضمنتها هذه الأبيات هي ذم الغلو في التكفير والتبديع، ذم الغلو في التكفير والتبديع. من أخطر أنواع الغلو هو الغلو في باب الأسماء والأحكام، من أخطر أنواع الغلو هو الغلو في باب الأسماء والأحكام، وهذه تدخل في أبواب الإيمان، تدخل في باب الإيمان أو باب من أبواب الإيمان. والمقصود بالأسماء يعني أسماء الدين، المقصود بالأسماء أسماء الدين، مثل مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، مبتدع، هذه أسماء أطلقت على أو أطلقت في الدين على أناس كل يختص بصفة معينة، كل يختص بصفة معينة، هذه الأسماء. المقصود بالأحكام هي أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة، المقصود بالأحكام هو أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. الآن المسلم له أحكام في الدنيا وله أحكام في الآخرة، المسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصره دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والكافر قد صار هذا مستباح الدم ولا بد أن يفارق زوجه من ارتد، وغير ذلك من الأحكام في الدنيا. في الآخرة نفس الشيء، الكفار من الخالدين في النار، وأما المسلم فلا يخلد في النار إن عوقب على جرائمه وكبائره وذنوبه ثم حتى يتطهر ثم يدخل الجنة. فهذه الأسماء لها أحكام في الدنيا ولها أحكام في الآخرة، تتعلق بماذا؟ بالوعد والوعيد. تتعلق هذه الأحكام تتعلق بالوعد والوعيد. وأهل السنة والجماعة في باب التكفير والتبديع والتفسير والأسماء والأحكام وسط بين الوعيدية وبين المرجئة، وسط بين الوعيدية وبين المرجئة. الوعيدية كالخوارج والمعتزلة غالب في تكفير الناس وتبديعهم وتفسيرهم، والمرجئة تساهلوا وتميعوا في هذا الباب. السؤال الذي يطرح: هل هناك علاقة بين الأسماء والأحكام وبين الجرح والتعديل؟ هل هناك علاقة بين الأسماء والأحكام وبين الجرح والتعديل؟ الأسماء والأحكام كما بينا أنها أسماء الدين التي يترتب عليها وعيد ووعيد في الآخرة وأحكام في الدنيا. أما الجرح والتعديل هو فن من فنون العلم الذي يندرج ضمن علوم الحديث، الذي يندرج ضمن علوم الحديث. وهذا العلم إنما اضطر إليه السلف حفاظا على السنة النبوية، حفاظا على السنة النبوية من أن تطالها أيدي العابثين، أن تطالها أيدي العابثين. وتشددوا في هذا الباب غاية التشدد، وتشددوا في هذا الباب غاية التشدد. لماذا؟ لأن السنة تبنى عليها الشريعة، السنة تبنى عليها الشريعة، لأن الأصل الثاني في التشريع. فلو لم يتشددوا في ميزان الجرح والتعديل في تعاملهم مع الرواة لضاعت أكثر السنة، لأن مثلا مما يضاعف به الرواة ويجرحون خفة الضبط، يعني يكون فيه يقال فلان خفيف الضبط أو فلان سيء الحفظ ونحو ذلك. ولكن هذا الذي طبعا كيف يحكم العلماء بأن هذا فلان شيء الحلف وأنه خبيث الضر إذا رأوه قد أخطأ في بعض الأحاديث فيضربون على حديثه، رغم أن هذا شيء الحفظ قد يصيب في مروات وكرات، ولكن حفاظا على الحديث من ثبت أنه شيء الحفظ ضرب على حديثه. الآن قد يتهم شخص من الرواة بالكذب والاختلاط فيضربون على حديثه فيصير حديثه ضمن الموضوعات، أو أن هذا الرجل ربما كذب مرة واحدة في حديث وباقي الأحاديث التي رواه كلها صدق فيها، ولكن ما دام كذب مرة واحدة يضربون على كل حديثه. في الجرح والتعديل لا توجد موازنات بين الحسنات والسيئات، فمن ثبت أنه كذب مرة واحدة يجرح على طول. في ماذا؟ في باب علم الحديث سيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصل بذاته تبنى عليه الأحكام. ولذلك كان العلماء قبل أن تحدث الفتنة فكانوا كما قال محمد بن سيرين وغيره كانوا يروون الحديث عن كل أحد، لأنه لم يكن هناك متهم بالكذب. فلما ظهرت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم من أين أخذت الحديث، فإن كانوا من الموثقين أخذ بحديثهم وإلا طرح هذا الحديث. ولهذا انبرى لهذا العلم علماء جاءوا مشارف الدنيا ومغاربها وقطعوا الفيافية والقفار من أجل عد الرواة والنظر في أحواله، من أجل عد الرواة والنظر في أحواله. أنت لما تقرأ سيرة شعب بن الحجاج ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم وحاتم الرازي وأيضا أبو زرعة الرازي وغيرهم، هؤلاء لم يأتي أو تأتي درايتهم في أحوال الرواة من عدم. لذلك من غريب ما يروى أنه اجتمع الإمام أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين في رحلته إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن. الرزاق بن يحيى عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق، فكان يخدمهم أظن أحمد بن منصور رحمه الله تعالى عليه. الشاهد أنهم لما قفلوا من عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني مروا بأبي نعيم، فأراد يحيى بن معين أن يمتحن أبا نعيم، وما أدراك ما أبو نعيم؟ يعني جبل. فقال له الإمام أحمد لا تمتحن الرجل فإنه ثقة. فماذا فعل؟ أخذ 30 حديث يحيى بن معين، لأنه كان طبيب في الجرح والتعديل وفي تعديل الرواة وتضعيفهم، فوضع ماذا؟ 30 حديث. فبدأ بقسم 3 أقسام، 10 أحاديث وعشرة وعشرة، فبدأ بالعشر الأول فقرأ 10 أحاديث من أحاديث أبي نعيم، فلما وصل ختم العشر أحاديث زاد حديثا واحدا ليس من أحاديثه، فقال اضرب عليه ليس من حديثي. العشر الثانية نفس الشيء، 10 أحاديث وهو يقره، فلما جاء الحديث 11 قال اضرب عليه فليس من حديثي. العشر الثالثة نفس الشيء، فزاد حديثا واحدا فتغير وجهه وتلعر، ثم قال مسك بيدي أحد المنصور قال أما هذا فإنه أقل من أن يصنع هذا، ثم أخذ بيد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال هذا أورع من أن يفعل هذا، وما أراك إلا أنت يا ابن الفاعل، ثم ركله برجله فرماه. قال فلما خرجنا قال لي الإمام أحمد بن حنبل قال ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال والله لو رفسته هذه أحب إلي من رحلتي كلها. لماذا؟ لأنه استفاد فائدة أن الرجل في القبر. فانظر كيف كانوا يبذلون الجهد ويعرضون أنفسهم من أجل توثيق رواد الضعيفين. الشاهد أن هذا الفن فيه تشديد، ولذلك أئمة الجرح والتعديل على ثلاث أقسام: هناك المتشددون، هناك المعتدلون، هناك المتسائلون. المتشددون مثل شعب بن حجاج، مثل يحيى المعين وغيرهم، والمعتدلون مثل الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم، وهناك المتسائلون مثل ابن حبان والحاكم وغيرهم من الذين تساهلوا في توثيق رواه. الشاهد أن الجرح والتعديل يحتاج إلى شدة، ولذلك ألغوا الموازنات وألغوا الكثير من الأمور. والمصيبة أنه اختلط هذا الفن بباب الأسماء والأحكام، فطبقوا الأصول التي وضعها علماء الحديث في إلغاء الموازنات وغيرها، فطبقوها في باب الأسماء والأحكام. ولنا عودة بعد الصلاة لهذه المنظومة. هذا سبحانه وتعالى يشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: فاعلم أن مسائل التكفير والتفسير والترديع أيضا هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. وهذا ذكره في مجموع الفتاوى مجلد 12 صفحة 68 و400، صفحة 68 و400. فهذا هو ميزان الفصل بين الجرح والتعديل وبين الترديع والتفسير والتكفير. أن الجرح والتعديل إنما هو فن استحدث صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من علوم الحديث، ويتشدد فيه صيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الترديع والتفسير والتكفير فهذه من الأسماء والأحكام كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره. ولذلك الآن تجد العالم الواحد إذا قرأت في كتب الجرح والتعديل تجدهم ماذا يضاعفونه، رغم أنه إمام يؤخذ عنه العلم كأبي حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان ضعيف في الحديث، ولكنه في العلم إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، إمام في الفقه. ومثل ذلك حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى عليه وغيرهم ممن لا يحصى. فهو في ميزان الجرح والتعديل في علوم الحديث ضعفاء، وفي باب الإمامة والحديث أو في باب الإمامة والفقه من أئمة وعلماء المسلمين. وسبب التفريق أيضا بين الجرح والتعديل وبين الأسماء والأحكام أن كما قلنا موضوع الجرح والتعديل إنما هو رواة الحديث، ولأن الحديث أصل بنفسه، بخلاف أسماء الأحكام متعلقة بأشخاص، وهؤلاء الأشخاص يعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق من الكتاب والسنة أخذناه، وما خالف اطرحناه. هذا هو الفرق. جانب التعديل تعلق بالرواة، رواة أشياء هي أصل، بخلاف الأسماء والأحكام متعلقة بمقالات هؤلاء الأشخاص الخاصة بهم، والذي ينبغي أن تعرض على الكتاب والسنة. العلاقة بين الغلو في الترديع والغلو في التكفير: الغلو في الترديع هو طريق الغلو في التكفير. الغلو في الترديع هو طريق الغلو في التكفير، فهما أخوان، يعني التكفير والترديع أخوان وإن افترقا برهة من الزمان، أخوان أصلهما واحد هو الغلو في الدين. من أوجه التشابه هناك عدة أوجه. أولا مثلا التكفيريون يقولون من وقع في الكفر من وقع في شعبة من شعب الكفر طبعا بلا ضوابط قالوا بكفره ومن لم يكفر الكافر فهو كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر ولم يفرق بين الكافر الأصلي وبين من حكم عليه بالكفر بعد الإيمان فرق إنه الآن من لم يكفر الكافر الأصلي من جاءنا شخص وقال والله أبو لهب فيه قوله ممكن كافر ممكن مش كافر الكافر الفلاني دون ذكر أسماء أمريكي ولا مالي جنسية يقول لك والله هذا أنا متوقف فيه ممكن يكون كافر ممكن لا أقول من لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر ولكن الكفر الطارئ والردة هذا الذي يحتاج إلى نظر ولا نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر أيضا الذين قالوا في مسائل التبديع والتفسير يقولون من وقع في البدعة فهو مبتدع من وقع في البدعة فهو مبتدع ونحن فرقنا بين الوقوع في البدعة وبين أن تكون البدعة منهج الشخص فقد يقع الشخص في خطأ فيوافق أهل البدعة ولكن لا يسمى مبتدع فعند هؤلاء من وقع في البدعة فهو مبتدع ومن لم يبدع هذا الذي وقع في البدعة فهو مبتدع نفس الأصول من لم يبدع هذا المبتدع فهو مبتدع أيضا التكفيريون يقولون أو يكفرون بالمعصية يكفرون بالمعصية يعني من وقع في الكبيرة فهو كافر عند الخوارج وعند التكفيريين ويقولون إن الإيمان والإسلام كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله والآخرون يبدعون بالخطأ من وقع في الخطأ فهو مبتدع دون نظر إلى منهجه ويقولون أيضا السنة كل لا يتجزأ من أخل بجزء من السنة فهو مبتدع نفس ضابط التكفيريين أيضا التكفيريون يقولون الأصل في المنتسبين إلى الإسلام هو الكفر لذلك يكفرون المجتمعات الإسلامية التكفيريون يقولون الأصل في الناس جميعا في المسلمين أو المنتسبين للإسلام هو الكفر حتى يثبت العكس وهؤلاء يقولون الأصل في الناس البدع حتى يثبت العكس أيضا التكفيريون يقولون من وازن بين خير الحكام وبين سيئاتهم في الحكم عليهم والتعامل معهم فهو موجهي يقولون من وازن بين خير الحكام وبين شرهم وسيئاتهم من حيث الحكم عليهم ومن حيث التعامل معهم فهو موجهي لا تذكر ما دام أن هذا وقع في أخطاء هذا الحاكم وكذا فليس لا فيه خير أبدا يعني ألغوا الموازنات في الحكم على الحكام وهؤلاء الآخرون أيضا يقولون من وازن بين صواب الدعاة وبين أخطائهم فهو متميع أي مرجئ أيضا التكفيريون يكفرون من لم يهجر المجتمعات التي يكفرونها لأن من أصول التكفيريين يقولون الهجرة والتكفير والهجرة مراتب هناك الهجرة الحسية وهناك الهجرة المعنوية وهناك الهجرة الأولية والهجرة النهائية عنده هذا تقسيمان. نعم الأخير. نعم التكفيريون يقولون ينبغي أن يهجر أو أن تهجر المجتمعات التي حكم عليها بالتكفير، ويكفرون من لم يهجر تلك المجتمعات. وبالتالي يقولون إذا حكمنا على مجتمع بالكفر فلا يجوز الصلاة في مساجدهم، ولا الدراسة في مدارسهم، ولا العمل في مؤسساتهم، وهكذا لا بد أن يهجروا. طبعا على مراحل، إذا كانت لهم أرض أخرى كما قالوا تقام فيها دولة الإسلام فيهجرون إليها، إن لم تكن يهجرون أولا معنويا ثم ماذا ينزلون وينعزلون، ثم بعد ذلك يأخذون الخروج والهجران النهائي. والآخرون يبدعون من لم يهجر المبتدع، وبالتالي ماذا يقولون؟ لا بد من حكمنا عليه بالبدعة أن يهجر من الدعاء خاصة، ويهجر مسجده ولا يشبع لخطبه ولا لدروسه وهكذا، ولا بد أن يهجر أتباعه ومن رؤي معه فيلحق به وهكذا، نفس الأصول. أيضا التكفيريون يقولون العلماء لا يفقهون واقع السياسة، العلماء لا يفقهون واقع السياسة أو مداهنون، يسمونهم علماء البلاط. نعم علماء البلاط، يقولون بأن العلماء لا يفقهون الواقع ولا يفقهون السياسة ومداهنون. والآخرون يتهمون الدعاة خاصة بعدم فقه واقع الأشخاص والجماعات الإسلامية، بعدم فقه الواقع ومعرفة الأشخاص والجماعات الإسلامية، وربما اتهموهم بالغفلة أو بالمداهنة أو نحو ذلك. ومروى إن كان لدي لقاء مع بعض هؤلاء ذكرت له مقالات لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، فقال فلان لا يفقه واقع الجماعات الإسلامية وليس له علم بالواقع. سبحان الله كيف يرمون غيرهم بالجهل. السابع الغلو في التبديع، هو طريق الغلو في التكفير. الغلو في التبديع هو طريق الغلو في التكفير، لأن الخروج على العلماء هو طريق للخروج على الحكام. الآن أنت إذا ضربت العلماء والدعاة، الناس اتخذوا ما رؤوسا جهالا فأفتوهم ماذا بالخروج على الحكام. نأتي إلى البيت 39، يقول رحمة الله تعالى عليه فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر، ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، تنازع فيه الناس من هذه الفقر. قوله رحمة الله تعالى عليه فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، دع أي اترك اتباع ما ابتدعه هؤلاء وأحدثوه في الدين من الخرافات والبدع التي مردها إلى ماذا؟ إلى التنطع والخوض والتكلف فيما لا علم لهم به، الخوض والتكلف فيما لا علم لهم به. فالآن الذين عطلوا صفات الله عز وجل مردوا هذا التعطيل هو التنطع، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل على النقائص فنزهوه بأشياء ليست من التنزيه، فغلوهم وتنطعهم في التنزيه هو الذي أداهم إلى الوقوع في البدعة. وهكذا ما من بدعة إلا وسببها التنطع والتكلف والتشدد. قوله ولازم طريق الحق والنص واصطبر، ولازم أي أسلك وتمسك بشدة، لأن اللزوم هو التمسك بشدة، ملازمة الشيء معناها التمسك به بشدة. لذلك قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام هو اللزوم، التمسك بشدة. وجاء في حديث العرباض المسلمي الذي رواه الإمام أحمد المسلمي وابو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ماذا؟ عضوا عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك. ولازم طريق الحق أي تمسك بالحق الذي جاء به الوحي من الكتاب والسنة وصار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلامة الحق ما هي؟ هي دلالة الوحي عليها. إذا أردت أن تعرف الحق انظر إلى دليله، فإذا كان الدليل من الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق. ولذلك عرفنا العالم بأنه من هو الذي يعرف الحق بدليله. ثم قال واصطبر، اصطبر معناه اصبر، ولازم الصبر، واصطبر أبلغ من صبر، وزيادة في المعنى هي المبنى هي زيادة في المعنى. وهذا دليل على أن من سلك طريق الحق وطريق السنة لا بد أن يجد من المخالفين ومن المعادين ومن المثبطين ومن المخدرين وغيرهم. وهذا مصداق ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم خذلان يأتي ممن هو معك، والمخالفة تأتي ممن يعاديك. قوله وخذ مقتضى الآثار والوحي الذي والوحي في الذي، هذا تأكيد لما سبق من الدعوة إلى التمسك بالوحي والكتاب والسنة، وهو سبيل النجاة من البدع المهلكات. أي المعنى مع هذا البيت وهذا الشطر أي خذ بما جاء به الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لأن الآثار المقصود بها هنا هي الآثار السلفية. أنه لما شرحنا في أول منظومة الأثر قلنا الأثر إما أن يطلق على كل من أثر، كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقال بالسني أثري، وإما أن يطلق على مقالات الصحابة والتابعين الله تعالى. قوله تنازع فيه الناس من هذه الفقر، أي في كل ما اختلفوا فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي في كل ما تنازع فيه هؤلاء الناس. وقوله الفقر، الفقر هي جمع المسائل، المقصود بها المسائل والمقالات التي اختلف فيها الناس. المسائل تضمنت هذه الأبيات مسألة واحدة وهي وجوب اتباع طريق السلف، وجوب اتباع طريق السلف. الله سبحانه وتعالى قد أوجب وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع منهج السلف الصالح، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول. من أدلة وجوب اتباع السلف أولا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا ماذا جعل مشاقة الرسول والانحراف عن سنته في نفس منزلة الانحراف عن هدي المؤمنين، فهما متلازمان كما قال الحافظ ابن كثير. والمقصود بسبيل المؤمنين أول من يدخل في هذا الوصف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم. أيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب هنا موجه لمن؟ للصحابة. يعني فمن كان إيمانه ومنهجه كإيمان الصحابة ومنهجهم فقد نجا. أيضا الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، كما في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيضا أنه لما كانت الهداية والنجاة مقصورة باتباع الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة لا يفهم إلا من طريق السلف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. أيضا يعني في آثار عن السلف الأمة من الصحابة تدل على وجود التمسك بهدي السلف، منه قول عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. على الهدى المستقيم. قول الناظم رحمة الله تعالى، قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 41: فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور، أو في منزل الصور، وبين فحواه النبي بشرحه، وأدى إلى الأصحاب من ما عنه قد سطر، وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر أو ما قد سطر. نعم، تضبط هكذا: ما قد سطر، يعني ما قد، لأنه هذا مبني للمجهول، والمقصود يعني ما سطره العلماء في مصنفات ومؤلفاتهم. قوله: فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه جبريل، أو أتى به جبريل في منزل الصور، أي ليس لمبتغي الحق بعد أن عرف الكتاب والسنة عذر، ليس لمبتغي الحق بعد أن أعطاه الله سبحانه وتعالى ملك في الفهم والإدراك ومكنه من فهم نصوص الكتاب والسنة، ليس له عذر بعد ذلك في أن يتنكر وأن يترك الوحي المنزل ويذهب إلى المقالات العقلية والأقيسة وغير ذلك، لأن القرآن بيّن كل شيء كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ليس له عذر. قد يعذر الجاهل الذي ليس له أداة للفهم والإدراك، أما من أعطاه الله عز وجل عقلا راجحا وإدراكا وتمكن من الوصول إلى الكتاب وفهم السنة ثم بعد ذلك يترك هذا المعين الصاد الزلال ويذهب إلى الأقيسة العقلية، هذا ليس له عذر. قوله: وبين فحواه النبي بشرحه، وبين فحواه النبي بشرحه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح وبين فحوى، الفحوى يعني المضمون، الفحوى معناه المضمون، ومقصود الشرع. يعني السنة جاءت في بيان ماذا؟ ما جاء في الكتاب، فهي شارحة ومبينة ومفسرة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قوله وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، المراد بالأصحاب هنا من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل ونقلوا لنا ماذا؟ شرح وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب، لأن السنة نقلت عن طريق من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الصحابة كانوا يسجلون ويحفظون كل ما يرونه ويسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا إلينا هذا الأمر. ثم قال ما عنه قد سطر، أي أتى العلماء من بعدهم فدونوا الدواوين وألفوا المصنفات وجمعوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تضمنتها هذه الأبيات بيان السنة للقرآن الكريم، بيان السنة للقرآن الكريم. كما قلنا السنة مبينة وشارحة للقرآن الكريم، ويأتي بيانها وعلاقة السنة بالقرآن على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن السنة تأتي مؤكدة لآيات القرآن الكريم. أحيانا السنة تأتي مؤكدة، يعني لا تزيد شيئا، جاءت في في نصوص الكتاب القرآن وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة، وجوب الزكاة وآتوا الزكاة، وجوب الحج على الناس حج الليل. فهناك بعض الأحاديث التي جاءت لبيان وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، فهنا ماذا؟ السنة جاءت مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم. النوع الثاني أن تأتي مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى، مبينة يعني قد يكون شارحة وغيرها من المعاني، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. وبيان السنة للقرآن يأتي من عدة وجوه، بيان السنة للقرآن يأتي من عدة وجوه. أولا بيان مجمله، أولا بيان مجمله. جاءت كثير من أحكام القرآن مجملة، فجاءت السنة تبين. قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ جاءت السنة تبين لنا أن الصلوات خمس، وأن الفجر أو الصبح فيه ركعتان جهرية، وأن الظهر فيه أربع ركعات، والعصر فيه أربع ركعات بكيفيات معينة. فيأتي الأمر المجمل في القرآن فتأتي السنة تبين هذا المجمل. ثانيا تخصيص عامه، تخصيص عامه. فأحيانا يأتي الأمر أو الحكم في القرآن عام فتأتي السنة تخصص هذا العام، مثل قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية في الميراث، كل الأولاد يرثون من آبائهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن جاءت السنة فتبين ما بينت بأن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم ماذا؟ لا يرث الكافر. وأيضا ذكرت بأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون. كل هذه ماذا؟ جاءت مخصصة لعام القرآن. تالي التقييد مطلقه، تقييد مطلقه. فجاءت بعض النصوص في القرآن مطلقة ثم جاءت السنة تقيدها، مثل قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فجاءت السنة تحدد هذه الوصية وأنها ينبغي أن لا تتجاوز الثلث، وجاءت السنة تبين بأنه لا وصية لوارث وهكذا. رابعا توضيح المشكل، توضيح ما أشكل من القرآن، توضيح ما أشكل من القرآن. فأحيانا تأتي الآية فالصحابة لا يفهمونها فهما صحيحا، فتأتي السنة تبين كما في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظن الصحابة أن هذا يشمل كل ظلم، فجاءت السنة تبين أن هذا الظلم مقصود به الشرك. تمام. النوع الثالث أن تأتي السنة بأحكام زائدة على القرآن، تأتي السنة بأحكام زائدة على القرآن، فأحيانا توجب أمر سكت عنه القرآن أو سكت عن إجابه، أو تحرم أمرا سكت القرآن عن تحريمه، مفهوم؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابته ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. لذلك كان الصحابة يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم فرائض. لهذا مثلا رجل الزاني المحصن لم يأتي به القرآن، فجاءت السنة تزيد هذا الحكم، تحريم أكل ذي كل ذي نام من السباع أو مخلب من الطير، جاءت السنة لتحريمه، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لم يأتي القرآن ماذا به، فجاءت السنة ماذا زائدة في هذه الأحكام. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه آخر الأبيات: فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغيظ، فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغيظ، لأسعد بالفوز المبين مسارقا، لأسعد بالفوز المبين مسارقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر، إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. قوله رحمة الله تعالى عليه: فبالله توفيقي وآمل عفوه. لما ذكر الناظم رحمة الله تعالى عليه الاعتقاد الصحيح وأتباعه وأردفه بالتحذير من الاعتقاد والافتراق، الاعتقاد المنحرف والافتراق، ختم هذا النظم بالدعاء له ولكل مسلم سني متبع بالتوفيق والهداية، والدعاء بالصفح والعفو. فبالله توفيقي، لأن التوفيق بيده سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. ولأن القلوب إنما يهديها الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدي ربه، يطلب منه الهداية، هو النبي المكرم. كما جاء في صحيح مسلم أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والسلام، الهدى والسلام، اللهم اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالناظم رحمه الله لما ذكر السنة الاعتقاد الصحيح وذكر الفرق، سأل ربه ماذا أن يهديه، لأنه من لم يهدي الله فلا هادي له، لا يغتر الإنسان لا بعلمه ولا بقوة فهمه، بل لا بد أن يلزم عتبة باب ربه ويلهج بالدعاء في صبحه ومسائه، أن يثبت الله عز وجل قلبه على الهداية، وأن يعصمه من الزير ومن الضلال والفساد. وآمل عفوه، أي أرجو أن يعفو الله عز وجل عن زلاتي وخطيئاتي. والعفو هو عدم المؤاخذة بالذنب ومحو الذنب بالكلية، لأن هناك ثلاث مراتب في الصفح عن الذنوب والزلات: هناك المغفرة، وهناك التكفير، وهناك العفو، ثلاث مراتب. المغفرة هي سؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبك. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه 70 مرة تسأل الله عز وجل المغفرة. ومعنى مغفرة الذنوب أن الله عز وجل لا يؤاخذك بالذنب، قد يبقيه في سجلك ولكنك ماذا؟ لا تعذب به ولا تؤاخذ. التكفير، تكفير السيئات، هو أن الله عز وجل بسبب أعمال لك يكفر عنك بعض الذنوب حتى ولو لم تستغفر، حتى ولو لم تستغفر. إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه ماذا؟ نكفر عنكم سيئاتكم. والتكفير أخذ ماذا؟ من التغطية، لأن الكفر هو التغطية. ومنه سمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان. سمي التكفير تكفيرا، يعني تكفير السيئات لأنها تغطي السيئات وتمحوها. العفو درجة أعلى، العفو درجة أعلى لأنها تقتضي محو السيئات بالكلية، لا يؤاخذ العبد بها وتمحى أيضا من سجله كما قال أهل العلم. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به عائشة رضي الله عنها أن تقول في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال: وأسأله حفظا يقيني من الغيظ، أي أطلب من الله عز وجل أن يحفظني في نفسي وفي ديني وفي عقيدتي وفي كل شأن. ويقيني من الغير، أي يحميني من التغير. الغير معناه التغير والانقلاب، فإن الثبات على الهداية مطلب عزيز، الثبات على الهداية مطلب عزيز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأيضا أبو داود في سننه، أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يثبت قلبه على دينه، فما باله غيره. لذلك كان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه يصيبه الكآبة والحزن وربما بكى كائن شديدا حتى يقول الدم، فلما سئل ذلك قال: أخشى الزيغ والضلال، إن لا عاصم إلا الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس كانوا من أهل السنة وكانوا من العباد والزهاد، فلما رفع الله عز وجل عنهم الرعاية والحفظ ضلوا وزاغوا، لأن لو كنا إلى أنفسنا طرفة عين لضللنا. فهذا الدعاء يعلم الإنسان الاستكانة إلى ربه وعدم التعويل على إيمانه ولا على علمه، بل لا بد أن يسأل ربه في كل حين الهداية والثبات على هذه الهداية. ثم قال: لأسعد بالفوز المبين مسابقا، لأسعد بالفوز المبين مسابقا، أي لأكون سعيدا بنيل الفوز المبين. الفوز المبين يعني الفوز الواضح الظاهر، لأن الفوز قد يكون فوزا موهوما، فوزا موهوما، فمن فاز بجوائز الدنيا فهذا فوز موهوم. أما الفوز الحقيقي أن تعطى كتابك يوم القيامة بيمينك، وأن تحشر في زمر أهل الجنة، فهذا هو الفوز المبين. كما قال الله سبحانه وتعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. هذا هو الفوز. وقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مسابقا أي لا بد أن يسابق المرء إلى طاعة ربه، يسابق مع المسابقين، كما قال القائل: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ لابد أن يسابق. لذلك لما ذكر الله عز وجل همم الصالحين إلى جنات النعيم ذكر المسابقة والمسارعة: وسابقوا إلى مغفرة ربهم وسارعوا إلى جنة عرض السماوات والأرض. دائما الله عز وجل يذكر المسارعة والمسابقة، لأنه لا بد الإنسان في سيره إلى ربه ومولاه أن يكون مجدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. والدلج هي السير في الليل وحث السير. نعم. في صالح الزمر أو الزمر، أي في من يسابقون إلى الجنة أفواجا وزمر. الزمر هي الفوج، يعني احشرني مع هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم التوفيق والسداد، وأن يثبتنا على الحق والهدى والرشاد، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن لا يفتننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ ولله الحمد والمنة من شرح هذه المنظومة، منظومة الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، الموسومة الروائية في هذه الدورة، الدورة الثانية في مسجد الحجاج في يوم الثلاثاء الموافق ل 28 أظن 28 من شهر ذي القعدة سنة 35,400 لهجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. بالنسبة للأسئلة، أرى أنه تكاثرت الأسئلة، وكما قال القائل: تكاثرت الرجال على فراش ما يدري فراش ما يصيب. ما أدري هل لأنه الختام أردتم أن تختمون بهذا السم من الأسئلة، أم أن الموضوع قد أثار شجونكم، فنحاول أننا ماذا نجيب عن بعض الأسئلة لأنه لا بد أن نصل قبل صلاة العشاء. بالنسبة حتى لا أنسى، بالنسبة للمذكرات، كما وعدناكم تعطوني المذكرات حتى يعني أنظر فيها، وعلى ضوئها تمنح الإجازات أولا، ونختار منها خمس من كل الجهتين يمنحون يعني جوائز تقديرية. الأمر الآخر، وبالنسبة لشرح منظومة القواعد الفقهية والتي إن شاء الله يعني نشرح فيها، وستأخذ منا على الأقل أسبوعين. يعني أنا كان تقديري رغم أننا يعني في الحصة الواحدة حصتين، وذلك أخذنا بشرح روائية تقريبا أسبوعين، فقواعد الفقهية سوف نأخذ فيها أقل شيء أسبوعين. فكما استشرتكم يعني إذا أردتم أن تكون بعد العيد فبها ونعمت، وإن كنتم ترغبون أننا نواصل فلا عندي مانع، الأمر إليكم. لأنه أتاني بعض الإخوة يقول بأنه فيه دخول المدرسي والجامعي وغيرها من الأعذار، إذا أردتم أن نأخرها نأخرها، ويعني أمركم مشهورة. من يريد أنها تكون بعد العيد فليرفع شيئا يده. نعم، بعد العيد، بعد العيد. طيب من يريد؟ نعم نعم نعم أكيد، لا لابد أن نعلم. من يريد قبل العيد؟ والله تكافأت الحصص. لا الإشكال وينه؟ نعم، هذا كم الثاني أنه رأى أنه خير وقت قبل العيد. نعم، بعض الوقت. طيب، وإن كان فتمنى أن توقف في الصف. أيوة. أيوة أحسن، يعني هذا هو رأيي والله تعالى أعلم، طبعا غير ملزم، ولكن من باب إعمال الدليلين أولى من الدواء أحدهما. نعم، ف والله تعالى أعلم أننا نواصل، بس مش هذا الأسبوع، أن تأخذون استراحة محارب الأنفاق، نواصل يوم السبت المقبل، مش يوم الأحد، يوم السبت. إلى يوم الأربعاء إن شاء الله، ثم بعد ذلك بعد العيد نستأنف، يعني يومين أو ثلاث بعد العيد نستأنف. قل هذا هو الرأي، يعني يكون فيه التوفيق بين الجميع. إذا نستأنف متى؟ شرح منظومة قواعد الفقهية تكون يوم السبت إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول بالنسبة للمذكرة هل تكون يعني التسليم بعد الدورة؟ أنا أحب أن التسليم يكون يوم السبت، التسليم يكون يوم السبت إن شاء الله. الرأي يعني، وطبعا إنما يعني تكون حسب ما ذكرنا في الشرح، يعني لا يأتيني أحد يعني باجتهاد أو جمع خارجي، إنما ملزمون بما شرحنا. يكون في كراسة خاصة؟ نعم، إذا امتلأت الكراسة الأولى، ومن لم تكن له كراسة فلا ذلك، إن امتلأت يزيد عليه. يقول أحسن الله إليكم، أحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتكم فيه ورزقكم رؤيته في يوم لقاء الثاني وجميع الحاضرين والسامعين. هل كتب أهل الكلام مثل كتاب أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي وغيره العلماء؟ يقول هل يعني فيها فوائد يشتغل عن معرفتها طالب العلم، وهل يمكن قراءة مباحث منها، وما هو ضابط قراءة كتبه؟ الآن كتب أهل أو من ينسب إلى البدعة على ثلاثة أنواع. النوع الأول هي الكتب التي فيها تقرير للبدعة، فيها تقرير للبدعة، يعني ألف هذا الكتاب من أجل تقرير البدعة الفلانية، فهذا ينبغي لطالب العلم أن ينأى بنفسه، إلا إذا وجد من نفسه ممكن تمكن متضلع في العلم وأراد أن يرد على هذه الشبه فله ذلك، ولكن بعد أن يستشير أهل العلم. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الاعتصام أن ابن فرغوخ المالكي راسل الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه يستشيره للرد على ألف كتابا مصنفا في الرد على أقوام في بلدته من أهل البدع والضلال، فنهاه الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه عن ذلك. فيعلل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه أن الرد على أهل البدع بمثابة قتال علج من علوج الكفار، فمن لم يعرف في نفسه القوة والقدرة على الرد فلا يتجاسر، مثل يعني كانت في الزمن الأول إذا اجتمع جيش المسلمين مع جيش الكفار يقول أخرجوا لنا شجعان، فيخرج ماذا؟ من جيش المسلمين أشجعهم ومن جيش الكفار أشجعهم فيتقاتلون، فعادة ماذا؟ لا يخرج إلا الشجاع الذي يعرف من نفسه أنه قادر على أن يسقط هذا العلم، لأنه لو سقط المسلم لا انهزم الجيش نفسيا كذلك. فلا بد أن لا ينبغي للرد على أهل البدع إلا من وجد في نفسه مكنة، لأنه يخشى على نفسه أنه ينكسر هو وينكسر ما يأتي بعده. لذلك يعني النوع الأول من هذه الكتب لا يطالعها إلا من يجد في نفسه مكنة حتى يرد وحتى يأمن من هذه الفتن. النوع الثاني من هذه الكتب هي كتب أئمة هذه البدع، أئمتهم، فهذه تلحق بالنوع الأول حتى ولو كانت في غير تقرير بدعهم. لماذا؟ لأنها عادة لا تخلو من إيراد الشبه، عادة لا تخلو من إيراد الشبه. النوع الثالث هو الكتب التي ألفها هؤلاء الذين ينسبون إلى البدع ولكن فيها خير وفيها شر. فالآن ننظر، إذا كان خيرها يرب على شرها فنقول يجوز الإنسان أن يقرأ منها إذا ضمن السلامة، مثل النكت والعجول الإمام الماوردي وغيره والأحكام السلطانية وغيرها من الكتب الإنسان قد يحتاج إليه خصوصا طالب العلم، فنقول اقرأ منها مع الحذر، فإذا وجدت ما يغنيك عنها فدعها وخذ الذي فيه السلام. وبهذا التفصيل يتضح السبيل الله تعالى. نعم نسيت حتى كلمتكم على حديث الصورة، وعدتكم ومن وعد وفى، يعني كنت قد جمعت جمعا يسيرا في هذا الباب. نعم هذا الحديث حديث الصورة ورد من طريقين. الطريق الأول ورد من طريق قتادة عن عكرمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بألفاظ منها أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرت من دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو قال رجليه في خضرة. وجاء في رواية أخرى من نفس الطريق طريق قتادة عن عكرمة عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء. وجاء في رواية نفس الطريق رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء. هذا الحديث من هذا الطريق صححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب المنتخب من علل الخلال، تجدون في هذه الصفحة من 80 و200. أيضا صححه أبو زرعة الرازي، تجدون في كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى، وصححه أيضا الإمام الطبراني، وصححه أبو الحسن بن بشار، وصححه أبو يعلى وابن صدقة، وصححه أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب بيان تلبيس الجهمية الجلد السابع صفحة 90 و200. كل هؤلاء صححوا هذا الحديث من هذا الطريق، وفيه ذكر الشاب الأمر. وضعف هذا الحديث من هذا الطريق ابن الجوزي في العلل المتناهية. ابن الجوزي عنده كتابين، كتاب الموضوعات وكتاب العلل المتناهية، واستنكره الذهبي رحمة الله تعالى عليه أيضا في كتاب سير أعلام النبلاء. بل قال الإمام السوكي في طبقات الشافعية بأنه موضوع مفحر على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح أن هذا الطريق صحيح. نعم لا قبل قتادة ما يعني الطريق كلهم رووه من هذا الطريق قتادة عن عكرمة، وهذا الطريق صحيح يعني قبل قتادة، يعني لا أستحضر، ولكن قبل قتادة الطريق صحيح، يعني الإمام أحمد بن تيمية ويعلى وغيرهم كلهم صححوا هذا الطريق. نعم الطريق الثاني روي من طريق آخر من حديث مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من طريق قلنا مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل وهي زوج أبي بن كعب مرفوعا، وجاء من ألفاظه من ألفاظ الطريق رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. أيضا جاء في نفس الطريق رواية أخرى أنه رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب موفر يعني شعره موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب. وجاء من طريق ثالث أيضا من نفس طريق ورواية ثالثة أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة قدمه في الخضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. وهذا الحديث من هذا الطريق صححه الحسن بن بشار، و وصححه أيضا أبو يعلى في كتاب طلقات الحنابلة. والذي ضعف هذا الطريق كثر، يعني أكثرهم ضعف هذا الطريق، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني صحح الطريق الأولى وضعف هذه الطريق، منهم الإمام النسائي كما ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية، ومنهم ابن حبان رحمة الله تعالى عليه صاحب الصحيح ضاعف هذه الرواية في كتاب الثقات، منهم الإمام السبكي أيضا في طبقات الشافعية، ومنهم الحافظ بن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، ومنهم الإمام السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الحديث الموضوعة، ومنهم الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في الفوائد المجموعة. كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث من هذا الطريق، وإلا الحديث يثبت من الطريق الأول بالروايات المتعددة. وكما قلنا أن هذه الرؤية رؤية منامية، رؤية منامية ليست رؤية حقيقية، ليست رؤية بالبصر، منام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدح في استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وليس فيه توهم تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى الله عن ذلك، وإنما هي رؤيا منام. استسمحكم عذرا، ولنا لقاء إن شاء الله أتوقع معي هذه الأسئلة إلى قضية إن شاء الله نحاول أن نجيب عنها في المقبلة. هذا ولنا لقاء متى؟ يوم السبت إن شاء الله على نفس الموعد، وإن شاء الله سبحانه